بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما كاملين تامين على النبي الهادي المصطفى الزين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه ليلة يوم السبت 22 من شهر الله المعظم رمضان لعام 1395 من هجرة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، 27 من شهر سبتمبر لعام 1975 من ميلاد عيسى عبد الله ورسوله عليه وعلى نبينا وكل أنبياء الله الصلاة والسلام. ونحن بفضل من الله عز وجل ونعمة على موعد الليلة مع الحلقة 69 من تفسير القرآن العظيم، وهي عبارة عن الربع الثاني من سورة الأنعام، قوله تعالى: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. وهذا الربع الكريم يشتمل على جملة قضايا، بعضها يتعلق بتوحيد الله عز وجل، وبعضها يتعلق بالثقة بالله والاعتماد عليه، وبعضها يتعلق بالقرآن الكريم ورسالة النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها عامة للناس كافة، سواء منهم من حضر في أيام النبي صلى الله عليه وسلم أو من جاء بعده في عصور متتابعة. ثم هناك قضايا الربع نفسه تتعلق بأن كانوا يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم في سرهم ثم يعصونه في علنه، فكانوا يعتقدون أنه دائما صادق، ولكن العناد والفساد كان يحملهم على أن يجهروا بعداوته، كما أخبرنا بذلك مرارا. وسنسمع الآن إن شاء الله هذه الآيات التي تدل على تصديق هؤلاء الناس للنبي صلى الله عليه وسلم سرا وتكذيبه علنا. أيها الإخوة، يبدأ الربع الثاني من الأنعام الليلة، وهو الحلقة 69 في تفسير القرآن العظيم، بقول الله تعالى: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. مع هذه الآية أن الله يملك كل الكائنات وكل الموجودات في البر والبحر والجو في السماء والأرض وما بينهما وما دونهما وما وراء ذلك، أي كائن فالله مالكه، لأن معه له ما سكن في الليل والنهار، يعني وله ما وجد واستقر في الليل والنهار، والوجود كله يليه النهار. فكأن ربنا عز وجل يعني إن كل الكائنات ده ملكي أنا، وما دامت الكائنات ملكا لله فلا يصح أن يكون بعضها كما يدعي النصارى أو اليهود ولدا لله عز وجل، فالملكية غير الولدية. قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. ما معنى هذه الآية؟ استفهام إن كان، يقول الله تعالى: أتريدون مني أن أتخذ غير الله وليا يتولى أمري، مع أن الله عز وجل هو فاطر السماوات والأرض وهو الخالق للسماوات والأرض من غير مثال سابق، وهو الإله الذي يطعم ولا يطعم، يعني هو اللي بيأكل غيره وغيره ما يأكلوش. صلى على حبيب الله. وهذه الآية شبه الآية الثانية، قل أغير الله أتقي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. طيب، أو مثل الآية للسورة الزمر، قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. طيب، أغير الله أتخذ وليا، مين اللي غير الله ينفع ولي أمر وينفع نصير لنا وينفع متولي أمورنا ومدبر شؤوننا؟ لا غير، لا أحد. فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، وما دام الإله بيطعم ولا يطعم يبقى مستغني، ولما هو مستغني عن غيره والغير كله محتاج له، فهو الوحيد سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن يتخذ وليا ونصيرا. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. ايه المراد بكلمة اول من اسلم؟ قال المفسرون اي من امته، يعني اذا كان الاسلام مطلوبا فان اول المسلمين هو النبي صلى الله عليه وسلم. ده من جهة العددية، لان المفروض ان النبوة جاءت هو الاول، فالاعتراف هو اول من عرف طريق الله من طريق جبريل، وبعدين دعا رجل الصديق فاسلم، خديجة فاسلمت، وبعدين تتابع المسلمون، ولكن البركة في هو لأنه هو أول من أسلم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. وعن جهة الفضل وعلو الرتبة بتاع إسلامه، لا شك أن إسلام النبي أعلى أنواع الإسلام، فإسلامه يعتبر أول بالنسبة للرتبة والدرجة بتاع إسلامه، وفي الوقت نفسه من حيث العدد يعتبر أول واحد بالنسبة لأمته. انها ما اقدرش يعني اقول لا ده هو كان سابق سيدنا هذا في الاسلام، كما يدعي بعض الناس اللي بيقولوا ان الرسول هو اول المخلوقات في الخلق. هذه مغالطة لظاهر القرآن الكريم، ونحن قوم نؤمن بالقرآن ولا نتخذ منه سلما للباطنيات والاشياء الغامضة، والا فتحنا ابواب الفتن للمسلمين. كلام رب العزة قال يا بني ادم، واعتبرنا احنا كلنا اولاد ادم، ولنا الرسول ابوه معروف هو اسمه عبد الله، وامه اسمها امنه، وناسه معروف ويوم الولاده معروف، يبقى ما يصحش ان احنا نقول ان هو كان سابق ادم. كان سابقه فين بقى؟ وهو القائل انا سيد ولد ادم، يعني انا من ضمن اولاد ادم بس انا سيدهم وانا افضلهم ونحن نؤمن بادم. ولذلك قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين. ازاي هيبقى رسول مشرك؟ ربنا قال له في سوره الزمر لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. طيب، قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وشوف ما يقول سيد النبيين عليه الصلاة والسلام خايف من الله، يقول له لو عصيت ربي العذاب العظيم كله يوم القيامة هيصب عليك، يبقى غيره أولى بالخوف. إذا كان ده الرسول خايف على نفسه، لما نروح فين إحنا؟ من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. يعني ربنا بيقول اللي ربنا هيصرف عنه عذاب جهنم يوم القيامة تبقى أكبر رحمة جت وأكبر نجاح ناله. ازاي واحد انصرف عن العذاب وما دخلش جهنم؟ يعني بقى بمجرد صرف العذاب عنه يبقى فاز؟ يبقى رحم. ما يجوز ربنا يطلعه من النار فعلا، انما يلطعه بين الجنه والنار يقول له خلاص لا انت داخل هنا هنا جاي بقى كده. لا، جرت عادة الله عز وجل وسنته ان اي انسان زحزحه من النار لابد ان يدخله الجنه، مفيش رتبه في الوسط. الان تقرر المصير يا جنه يا نار، فريق في الجنه وفريق في السعير بنص القران. والقران يقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. طيب، من يصرف عنه يومئذ فقد رحم وذلك الفوز المبين. ثم جاءت آيات التوحيد، آيات الإخلاص والاعتماد على الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. آيتان عظيمتان يخلعان من قلب المؤمن كل اعتماد على غير الله، ويمحضان القلب للرب. وإن يمسسك الله بضر، ربنا جاب افتح قلب ولا مرض ولا فقر ولا مشاغل ولا نكد، فلا كاشف له إلا هو، لا إنس ولا جن ولا ملك. الله هو الفعال لما يريد، هو النافع الضار، هو الخافض الرافع، هو المعطي المانع. فلا يصح أن تعلق قلبك بغير مولاك. صحيح أن الناس مجرد أسباب ومفاتيح، فمنهم أناس جعلهم الله مفاتيح الخير مع ذكر الشر، إنما المحرك لهم جميعا هو الله. فأنا إن أطلب من حد حاجة أنا أروح له أقول يا رب أنت المالك للقلوب وأنت مالك المواصل، فيا من تملك القلوب حن الأب فلان حتى إنه يضيء لي المسائل الفلانية، فأنت الله المالك لكل شيء. ألاقي ربنا كده بالفلاح في بلدي؟ يبقى عندي توحيد سليم. إنما إذا اعتقدت إن فلان ولا ترتان ولا العالم فلان ولا الشيخ فلان ولا الشيخ فلان ولا الوالي فلان، وأن هم دول هيرجعوا الولد وهيولدوا الولية وهيجيبوا الخير في المحل وهيبعدوا الصلوات على العربية، وسبت الأصل وهو الله، يا ويلي من الله، يا ويلي. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى وأصله جهنم. وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. مين بقى اللي قائل فوق عباده؟ برضه هو الله. ومعنى قائل فوق عباده يعني ايه؟ يعني الله له الاستعلاء الكامل على العباد والتمكن. مفيش مخلوق ولا ذره في الكون تستطيع انها تتفلت من قبضه الله. اوعى الظلم بان انفجر الكفره الكافرين بالله جاحدين له معناها انهم مستقلين عن الله، لا والله. ده الاستقلال بتاعهم كلام، كلام باللسان. انما لو تفتش انت عن حقيقه القهر الالهي لهم تجد ان جميع شؤون حياتهم متعلقه بالله نفسه، لان ما يجي ينامه اللي بينومهم الله، واللي بيرد لهم ارواحهم ساعه ما بيصحوا هو الله، واللي بيجري النفس زفيرا وشهيقا عندهم برضه هو الله، واللي بيخلي الجهاز الهضمي يهضم في الطعام هو الله، والجهاز الدموي القلب والرئتين برضه هو الله. امال الاخوات ايه اللي فاضل؟ اللي فاضل لسانه والذكر اللي بيقولوا عليه ما فيش اله. فرب العز ولكن ما شروه، ويصبر الله ويعلم ويسيب هؤلاء المنكرين ليه؟ ما هم بقبضتهم على ارضهم. مين هو امهم ويصحيهم ويأكلهم ويشربهم ويحييهم ويمواتهم؟ هو ما جه ماركس الاجل انتهى، قال لا ده انا شيوعي ما ينفعش اوعى تيجي مثلي. لو ضرب ولا مات، مات اماته مين؟ المميت المحيي المميت مواته. راح في داهيه وغابوه. والانجيل اللي قبله ولمين واستهليل حد شيوعي ملحد بيقبل عند قضاء الله يمتنع ابدا. ينولد برضه بإرادة الله ويجي يموت بإرادة الله، وما ربنا يحب يحييه. واكل وشربه على حساب النبات اللي جانا عند الله. لا يجي حد من سهله وقلبه من جوه معترف بوجود الوحيد المرء ايه؟ ادي معنى الاهل معانا، وهو القاهر فوق عباده. وساعة الرب ما يحب يشد واحد من دول بيشد سواء كان في العجل الطبيعي ام بحادثه. قال كجرير اللي كان اول رائد فضائي وطلع فوق في القمر وقال ده انا بحثت عن الله ما لقيتش شروق الكلب الكافر، وجا ربنا عوضه وهو راكب طياره تدريب لاعطال ووراه امتى؟ قال له طيب يعني الموتى بتعطال مش حمواتك في القمر عشان هو طلع حراراتك وانت تتدرب بطياره اعصاب. قال لما جه ربنا موته وحرق الطياره، قال استطاع جرير ان يتخلف من قبض القضاء والقدر ابدا. اذا القهر بتاع الله والحكم بتاعه شامل كامل، لا نخلي كافر ولا نخلي مؤمن، كل الكون بكفاره بمسلمينه بمؤمنينه بالصالحين بالطالحين بالفراعنه بالانبياء بالاولياء كله، حيوان نبات جماد جبال الملائكه كلهم في قبضه الله. اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابه الا هو اخذ بناصيته. مين اللي اخذ بناصيته؟ الله وحده، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل اي شيء اكبر شهاده؟ هذا كلام يفصل الله عز وجل به في القضيه الكبرى بتاع صدق الرساله. كان الله بيقول تعالى يا جماعه الكفار ترضوا بمين شهيد عشان يحكم ان الاسلام ده دين سليم وانتوا كذابين؟ ربنا هيستنى لما يجوا وهم مكذبين طريق. قالوا له قل اي شيء اكبر شهاده؟ طلعوا عشان كذب. فتولى الله بنفسه تلقين نبيه انه يجاوب بالنيابه على هؤلاء المسؤولين، قل الله شهيد بيني وبينكم. وصحيح ان الشهاده بتاع الله هي اعلى واعظم واصدق شهاده، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائلا بالقسط، وكفى بالله شهيدا. لكن الله يشهد بما انزل اليك، انزله بعلمه والملائكه يشهدون. فلو قلت ان اهل الارض كلهم كذبوا القران فهذه داهيه، يكفي ان الله يشهد بصدق محمد والقران. قل الله شهيد بيني وبينكم، وهو حي الي هذا القران. القران جاي عشان ايه؟ هو حي الي به ليه؟ لانذركم به ومن بلغ. القران نازل عشان انذركم به، عشان اذكركم به، وعشان ابشركم به وامركم. في اوامر لابد ان تاتمروا بها، وفي نواهي وفي حدود وفي نعم وفي صلاه وفي عبادات ومعاملات واخلاق وسلوك وتوحيد وعقيده. لانذركم به انتوا بس. لو قال الله لانذركم به كان يبقى المكلفين بالقران هم الصحابه بس اللي بعده، ولكنه قال ومن بلغ، اي كل واحد بلغ سيره هذا القران وسمع عن وجوده اصبح مكلفا بهذا التبليغ، واصبح مخاطرا به كالصحابه تماما. حتى قال جميع الصحابه كل من بلغه شيء من القران فكانما راى النبي على راسنا وعيننا يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. احنا بلغنا الحمد لله كل بيت الان فيه مصحف واثنين وثلاثه، مساجد مملوءه، قراء بيهم، خلاص قامت حجه الله، ما عادش حد له عذر. من بلغه شيء من هذا القران فكانما راى النبي وكلمه. والرسول قال بلغوا عني ولو ايه. نضر الله امرا سمع مقالتي فرعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب مبلغ اوعى من ساخ، حدثوا عن بني اسرائيل ولو حرج، وبلغوا عني ولو ايه، ما تكسلوش. وهذا الكلام بيرد به الرسول على الناس الكسليه اللي دايما باستمرار ينطق المصائب كلها في العلماء لوحدهم. ليه؟ لان هو كسري. هو فاهم في مخه انه حيوان يملى كرشه بس ويتنطط من جنح لجنح ويتفرج على الناس، وليس له وظيفه الا الاكل والشرب بس. اما ينصر دين الله بكلمه لا، يعطف على غير مره ولا بيعملوا ايه؟ العلماء وظيفتهم الكلام بطل. انما العلماء عاوزين سناده وعاوزين عماد يسندهم من خلفهم وشعب، والا يبقى التربيه بتاعتهم ما ينفعش. تتكلم الليل والنهار ما يقول للشعب، والشعب اطبش لسه عنده الجبن ومش قادر يكلم الحكام، ولا قادر يجي على بصوته ولا قادر يجي على الجواب. العلماء يحضروا حاله ايه؟ العالم اذا ترك وظيفه كلامه واشتغل بلطجي وشغل ايده في دوه يبقى شغال، يبقى راجل بلطجي، يبقى راجل بتاع الشوارع، لانه خرج من وظيفته اللي هي الامر والنهي واشتغل واحد بلطجي. والعلماء وظيفتهم البلاغ، زي سيدهم ورثوا منه الرساله. ربنا قال لسيدهم الرسول ما عليك الا الا البلاغ ليس عليك هداه. انما الناس الجهله وفي بعض طلبه الناس يبعثوا من هناك وبعض طلبه مين؟ العلماء ساكتين والازهر ساكت. هو قليل عنده دي ادله على انه هو اللي يحرم او المساجد وغيره. انما يهبل ورش كعليم ويجي يتكلم الكلمه يبيع في الدرس الهين. يا هو عباره عن طالب ما بيعرفش ربنا حتى من داخل الجانب يدخل بالغيث بالجنابه. لان لو عارف دينه يسمع ان هو من هو اصواته في الكلام. والعالم لا يملك غير هذا. العالم يوم ما يقول يتعوض عن مكانته الاصليه طيب هيروح ينحط في قلب التخسير. وهو بقى يروح ياخذ غيره والحمد لله. او راح في داهيه. وبعدين حتى يستخسره ويساله عنه وعن بيته. وقد حصل هذا كسر الشيخ عندنا وغيره. بقى الواحد يوم يعتقل والفرد من دول اللي عامل فيلسوف وعمال يتنطط من جنب غير يتفرج على الناس. يلا انا لما اشوف النهارده تشكيك حريم. يا اخي اسمع النهارده تشكيك شتيمه في الحكومه. عباره عن طلبه فاضيين خاليين عباره عن شخص عليك بيبحثوا عن العلماء اللي يشتموا. انما تقول انت فاهم عندك ايه؟ ايه اللي تدرسه عندك يا ابني؟ عايز تقرا القران ولا من الفقه ولا من احكام الدين؟ ابدا. هو كان عباره عن واحد عنده فراغ عنده مركب نقص وعرض كمانه بالسب والشد. هو ما يملكش لسان بتاع الشتيمه في الحكومه. فعاوز يعجل العلماء يقعدوا يشتموا ومالكش عليه كشك يجي عبد اللطيف ولسان لطيف يطلع على واحد تاني. طبعا الشيخ مازال ومسجد عمرو عادش راح السعوديه. الشيخ كشك بالليل مسجد رواه بعد العشاء بتاع الساعه يقفل بالضبه والمفتاح. انما الساعه يصعب تعالى يا مش عارف يكون بيشتم تعالى يجي ما يجيش يبعت ويقعد من الارض. ما توحد الله. كل هذا نوع من الصعركه والالفته ونوع من الفراغ. زي الراجل قال يا صار علمني غرائب العلم. قال له اخبرني اولا ماذا صنعت في اصل العلم حتى اعلمك غرائب العلم. ايه اللي تتكون اول من اصل العلم؟ لما تبقى تعرف اصل العلم اللي هو التوحيد والعبادات تعرف شروط دينك يبقى تعالى نعلمك الفلسفه اللي انت عاوزها. الايه اللي معانا بتقول انذركم به ومن بلغ. الناس فاكرين بان الازهر ده هو اللي اتخرج منه رسول. وان كل واحد في الازهر ده هو المسؤول عن الدين. وان الازهر ده عباره عن نبوه. لا الازهر ما جاش ولا انبنى الا بعد الاسلام ما جه ب 360 سنه او ما هو اكثر. يعني معناها 4 قرون 400 سنه ما كانت الدنيا. والاسلام كله ما كانش بازهر. طب كانوا الصحابه عملوا ايه؟ الناس اتعلموا الدين دول والهند والباكستان جميع البلاد اللي دخل فيها الاسلام في افريقيا بس واوروبا دخل بايه؟ ما كانش في ازهر خالص. 400 سنه ما كانش في ازهر ولا عمر ازهر. كان كلهم يروحوا على الشعب. شعب يفهم دينه والعلماء يصبح امر ناس. الدين اللي دخل الباكستان دخل عليه التجار. التاجر من دول ايه يحضر الدرس يفهم حكمه يبقى عمال بيبيع في الباخره. وبعد ما يخلص يستعطيه التاجر بتوع البيع ينزل البلد من دول. يقعد في الجوامع ويقول يا ناس الحرام والحلال واتقوا الله والاسلام. والبيع بتاعه صدق لا يغش في البضاعه ولا يخلف المواعيد ولا يغش في التعب. يوم الناس اللي بيشتروا يقولوا راجل عظيم في اخلاقك. يقول لهم اخلاق المسلم والاسلام بيامر من الصدق والامانه. فاصبحوا دعايه حسنه للاسلام اسلم. كل الاسلام ده اللي انتشر في باكستان بمئات الملايين وغيرها سببه جماعه التجار. ان احنا جينا في زمن الخير العمه البيضاء بس هي الماموره وبقيه الشعب كله لا تاجر بيخدم دينه ولا طالب في الكليه بيخدم دينه او في المعهد العالي ولا واحد موظف على المكتب ويبقى معاه الدكتور والخلاف الحاجات بتاع الدين. الواحد يا ابني انت عبارة عن ايه؟ ما عرفش دين خالص. ما تعرفش حتى كلمه لا اله الا الله تدعو الناس اليها. هو الدين عباره عن ايه؟ هو الدين عباره عن اكاديميه الاغيث خوازير. الدين عباره عن ايه؟ حرام وحلال. والحرام والحلال الحيوانات معناها الحلال بين وحرامين. ولو انت عرفت الحرام والحلال واجب عليك تؤمر وتنهى وتساعد العلماء عليهم يبلغوا يقيلوا المصابيح. انما المصباح بعد عالم يدفع اللي هو غير مصري ولا فيش مشي المصري ما يبقاش مصباح بقى. ما توحد الله. وهي اي هذا القران انذركم به ومن بلغ ائنكم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى. الا انتم تشهدوا ان في الهه ثانيه مع الله؟ قل اشهد. قل انني بريء مما تشركون. ودي يدل على ان المسلم واجب عليه انه يتراضى من اي ملل ثانيه ومن اي ملل باطله وانه لازم يميز نفسه بالعقيده السليمه. وانه بس واحد يسال يقول طب ليه ربنا قال الهه اخرى؟ يعني انها من شأن الجمع دائما يؤنس أن مع الله آلهة أخرى، كقوله تعالى وإله الأسماء الحسنى أو القرون الأولى. من شأن الجمع دائما أنه بيبقى مؤنس في بحيث اللفظ بتاعه. طيب، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. مين اللي آتيناهم الكتاب؟ اليهود والنصارى. يعرفونه اللي هو إيه؟ القرآن والإسلام. يعني ما يقول اليهود والنصارى واثقين وموقنين 100% أن الإسلام حق وأن محمدا صدق، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. زي ما احضروا معارف ولاد اكام 5 ولا 6 المرض يمكنوا لي المصائب بتاعتهم، لكن احنا لو امنا عن اتاها محمد احنا الان هراء رؤساء هم في الاول شو بيعظمونا، فما نبقاش اسباب. اذا هم لم يعاندوا لان في شك في الرسالة ابدا، لانهم يوقنون صدقها. انما الاناد جاي منين؟ من تحت راس مصالحهم المادية، فمن اجل الدنيا الفانية استغنوا عن الاخرى الباقية. كان عبد الله بن سلام حافظ من احضار اليهود واسلم. فسيدنا عمر قال يا عبد الله انت قبل ما تسلم كنت تعرف ان الاسلام صحيح؟ قال له والله يا امير المؤمنين انا وغيري من اليهود اللي ما اسلموش لحد دلوقتي والله ما منهم احد الا هو يعرف ان الاسلام صدق اكثر من معرفته لاولاده. قال له ازاي؟ وتحلف انت راجل مسلم؟ قال له والله انهم يعرفون صدق الاسلام اكثر من نسبة اولادهم اليه. قال له كيف؟ قال وانت من ضد الوالد من ضد؟ وقال لي قبل ما اسلم كنت اعرف ان الاسلام صدق 100% اكثر من عيالي. قال له ازاي اكثر من عيالك؟ قال له انا اؤمن لان التوراه اللي عندنا فيها الاوصاف دي كلها، والاوصاف 100% تنطبق على محمد عن القران. فمن جهه كده انا موقن 100% ولكن لا اعرف ما صنع النساء. النساء اللي هو مين؟ يعني مرات. ما خلني ابر ان مرات اللي عايشه معايا و ما خلنا غير منها 6 عيال. افرض بقى في اسماء زوجية ولا اسرة خلفت منها واحد ولا لا اعرف. وحبلت برضه والعيل جيت على الفرس بتاعه ولا سوق ليا وهو مش يجي. افرض واحدة خانت وقلت لها لا اعرف. مش احتمل انا احتمل. قال له يبقى اذا اي تيقوني من صدق محمد اشد من تيقوني من عيالي. فقال عمر الله اكبر والله يا عبد الله يا ابن سلام ما نطقت الا بما نطق به القران الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. في سوره البقره قال وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، وان في الانعام قال الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذاب اياته انه لا يفلح الظالمون. طبعا ما فيش العن من اللي افترى يتكلم على الله وظالم وله اللعن. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. فين بقى الاصنام وفين الالهه؟ نجيبوهم بقى اللي احنا هندخلهم في جهنم اهو. نجيبوا الالهه اللي كنتم تعبدوهم يحصل لكم جهنم اللي جهنمكم. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يجوا قدام الله ويحلفوا كيف؟ يقول والله ربنا ما كنا مشركين. يقول لا انا اوحي ربنا ونحلف له ان احنا مع اشراكنا. اياك الحلفان ينفع. يوم ربنا يقول شوف الالافين انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. حتى قدام الله الكذاب كذاب. حتى الاخره مع ان رب العزه سيبهم يحرقهم الى بعد شويه. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين. نتوحد الله. طيب، ثم لم تكن فتنتهم يعني اختبارهم وتجاربهم عرضا منهم يعني الارض اللي كنتم تحبوهم وسبتوا التوحيد عشانهم اللي هي اصلا قال لي سبت الحب بتاعكم. زي ما كل واحد قال لي الكوره اللي كنت بتلعب بيها وبتحبها طول السنه. قال الكورة اللي شغلتك على المذاكرة يا كلب اللي انت جيت سقوط. شوف بقى فتنتك في الكورة وخلص العمل ايه. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا بدل ما يدافعوا عن الاصنام بتاعتهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. طيب كان في بعض زعمائهم اجتمع مرة 10 فرق من زعماء العرب ومنهم ابو سفيان وابو جهل وعتبة بن ربيعه وشيع بن ربيعه والاخنس بن شريك الى اخره. ودول يسمعوا في السر الرسول وهو بيقرا. سموه بالليل بيتهجد جنب الكعبه وقال يا جماعه ليه كان عيد ويشوف بغيه. فبعد ما خلص النضر بن الحارث بيسالوا تجيبه الطفل كده مع الكتاب ويجيب كتاب فيه حواديت من قصص الفرس الوثنيين ويقعد يقول لهم عشان يلخمهم ويلهيهم عن القران. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الغلال. فبعد ما سمعوا كلام الرسول قران قام ابو سفيان قال له يا رب قال يعني اساطير اولين شويه اساطير لقش من قام ابو جهل اللي هو فرعون هذه الامه قال له والله يا رب الكلام بتاع الرجل ده معقول. هو قال معقول والدنيا قالت. ابو سفيان رد وعتبة قال اسمع الكلام ده هنا بس منك كده ايه اوعى تقول الكلام ده في قلب مكه وتشيعه لا تصبح مكه كلها مشركه. انت جنيت ناوي على قال يا جماعه اسمعوا انتوا فاهمين بقى ان محمد بيكذب طول عمره في وسطكم ضبطتوا عليه مره انه كذب وهو خير. قال لا طيب ضبطت عليه مره مكان لا ضبطت عليه مره انه هاتك عرض لا شرب خمر لينا لا عرف صارم قال لا انت الراجل يقول 40 سنه قبل النبوه وهو صادق ويقول سماه الصادق الامين يوم يجي بعد ما يكبر والنبوه تجيله يجيله بدون النظاره. قال الكلام ده قال ما هو كلام برضه بيني وبينك وحاول كده مره ما هو برضه بيني وبينك لا اله الا الله. يوم يجي الايه يقول قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون. انا عارف ان انت زعلان يا حبيبي عشان الكلام اللي بيقولوه. قال فانهم ليكذبونك بل مش مكذبينك بل 100% فاهمين انك انت صادق ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. فربنا منهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنه ليفقهوا وفي اذانهم وقرا. الله يعني ربنا سد ودانهم ما يسمعوش الخير وجعل على قلوبهم غطاء عشان ما يسمعوش الخير وان يروا كل ايات لا يؤمنوا بها حتى اذا ادعوك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. وتحر الله في بقى ثاني كان فيه مكه منهم بتجمع بين الكفر صد الناس عن الايمان وهم ينهون عنه وهو ينهون عنه ينهون الناس عن الايمان بمحمد وفي الوقت نفسه ينهون يعني هم يبعدوا عن الايمان وينهوا الناس كمان. اللي قال عليها اول سلطه القتال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. يبقى هم نفسهم كفره ومش يسيبوا الناس يمنهم لا يمنعهم كمان لا يرحمهم ولا يسيبوا احد الله تنسى. فالان وهم ينهون عنه وينهون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون. في بعض المفسرين قال دي حق ابو طالب. ابو طالب عمه كان يحن عليه ويحاري عليه ويجامله وينهى قريش عن اذى يقول ده انا اخويا كفايه انني كافر على ملتكم لكن اوعى تجامل ابوك سايبه وجده سابه ولا ضمنت. طيب لما انت ابو طالب عارف كده وبتنهى الناس عن اذى كيف تنهى انت عن ملتهم؟ عن ربنا وهم ينهون عنه وينهون عنه. طب لما انت بتنهى الناس عن اذى معناها انك انت فاهم ان الفعل تفرق بتبعد عن دين غيره مش عايز. قال لا رب خلاها كده لولا الملامة أو حذاري سبة لولا التي سمحا بذاك مبينا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طب لما أنت يا عم عارف إن ديني من خير أديان البرية وبقى في عيني حامل همه لأن فيها رب أبويك عارف فيها يقول له كلمة واحدة لله أخر يبقى له وش يكلم الله والله إذا رويت المسلم والبخاري يقول له كلمة واحدة لله قلها أرجوك قول بس كلمة لا إله إلا الله كلمة أو حج الله عليها يوم القيامة يقول له والله لولا أخاف أن يرجموا قبري بعد موتي أو يلوموني أو يقول له هو مسلم خوف من ابن أخوه لا أخافت بها عينك. ده اللي يتحايل عليك وأبو جهل وقاعد يقول له يا أبو طالب كمل جميلك خليك راجل للآخر لا إله إلا الله. فنزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. يجي أنا وطالب ما مات عدت على الرسول قال بقى أبويا ما شفتوش وجدنا عبد المطلب ما لحقتوش وانا عبد المطلب اخر مات. قعد يستغفر استغفر الله العظيم اللهم اغفر عنه. قام ربنا قال له برضه كده صح، اتستغفر لمن مات مشركا وانت تعلم ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. قال له يا رب استغفرت، انا كنت فاكر ان الاستغفار يعني هينفعك شويه. قال له هو عشان خدمته فيك انا هلقاه بحاجه واحده كنوع من استشفاع فيه. قال له ايه؟ قال له من اجلك انت سانقله الى ضحضاح من نار البسه في رجليك نعلين من جمر جهنم يغلي منهما دماغه وهو اهون اهل النار اقل اهل النار اهل مكرك. قال ولولاي لكانت الدرك الاسفل منه. ما توحد الله ولو طرأ الوقف على النار فقال يا ليتنا نرد ولا نكذب لآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ربنا لو شفت الرحب يا حبيبي يا محمد وهم ربنا عجلان يقول يا رب رجعنا خلاص يا ريت ربنا رجعنا ونبقى مؤمنين من واحد. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. ربنا انت كذابين. وفعلا واحد من ملكتهم كما جاء في الحديث امر الله ملك الموت بان ياخذ روح اطعينا. فلما مات ونيج امراته روح بسرعه من البر على النار. فلما وقف على سبيل النار قال يا جماعه انتوا انا رايح فين؟ انا رايح في داهيه. ليه؟ انت مت. موت. ايه دي جهنم بتقول على محمد؟ انا غير جهنم. ومحمد حق وانت كنت كذبت. طب يا اخوانا لا الموضوع بقى جد كده واحنا كلنا واخدين بالنا. ما تديني فرصه. سيبونا مكان ربنا. انا ربنا قال لي ان حاجه فرصه. قالوا ليه؟ قال لي يا رب دي اول مره اعرف اني كان صحيح وقيت علي العهد والميثاق بس رجعني تاني واتكلمت ضد محمد في الجيزه اللي في العالم كلها. خلاص انت مصيبه اخش يا ابني. قال له قال له اعهدك ان اردتني اكون مؤمن من راحه. قام ربنا قال للملائكه اسحبوا عن جهنم يا ملك يا لوط ردوا روحه. روحه اتقدم ما شعر الا هو صاحب النوم جاب المراته. انا اعوذ بالله مما حته الكابوس. انت يا بنتي يا زينب اللي هي مراته انا شفت حته صغيره الجهنم. قال هذا الراجل ده الوسط قال برضه ما هي الوسط ماني فاهم كده. اما ربنا قال ولا هو ايه؟ قال ايه؟ قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. طيب وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين. يقول له خلاص ده احنا كان حلم وهي الدنيا برضه مش هنموت ابدا ولا نبعث ابدا. طيب ولو طرأ الوقف على ربهم. يعني الرب بيحكي لنا مشهد من المشاهد اللي هتحصل. يقول لو شفت بقى وهم واقفين قدامي يوم القيامه قال اليس انا بالحق؟ ده ربنا بيسالهم حق ولا مش حق؟ بقى انت والدنيا كنت بتدور على النبي ساحر. جهنم بقى ليه؟ ساحر. السحر هذا انتم لا تبصرون اصفروها فاصبروا ولا تصبروا. شوف شوف التهكم والسخريه. السحر هذا ده بيتكلم سحر اخش ده عمل زي ايه؟ لله المثل الاعلى. ابو حنيفه الله يرضى عنه كان نشا في زمنه ناس بيسموهم الاهدريه. ماذا اسم الاهدريه؟ تقول لي واحد منهم ربنا يقول له في كل حياتك الاسلام حق ولا باطل يا كادر؟ في جنة ولا كادر؟ في نار لا ادري. مفيش اللي انت بتهدد. ابو حنيفه يحاول يجاهد الادله او الادله. فجه واحد منهم يزور ورا اما ابو حنيفه قال لجماعه تلاميذه خذوا انها بتاعته خبوها في حته محط الجن يعرفهاش. وبعد ما غداه الراجل قال له شكري جاي ماشي ملاش انها بتاعته مربوطه. قال له حنيفه زي انها بتاعتي انا لا ادري. قال لا ارجوك. قال لا ادري. صعب. قال لا ادري. قال له انا كفرت بلا ادري حتى الجامعه. ادنى كدابين عصارين. فجه رب العزه بينه وبين اليس انا الحق؟ قالوا بلى وربنا. يعني اعترفوا ما هنا. المرء قال والله ما كنا مشركين ليه؟ قال ما هي مواقف. مواقف يعتنقون بها ومواقف ينكرون بها. في الاول ينكرهم ظنا منهم بان الرجال هينفع، فلما عرفوا انه الحق وانه الله مش هيفيها ليه حاجة وانه سرنا في القبور وحص الناس الصدور اعترفوا واقروا، قالوا بلى ربنا، قال غدوكم عذاب بما كنتم تكفرون، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون. وشوفوا التعبير بتاع يحملون اوزارهم على ظهورهم دي، قال العلماء هناك فرق بين الوقت وبين الولد، اما احباب الله فيحشرون الى الرحمن وقتا، واما اعداء الله فيساقون الى جهنم وردا. والفرق بين الوقت ايه وبين الولد ايه؟ الوقت ان ساعة الام قبر المؤمن يجد شبه منظر من اجمل ما خلق الله من الدواب، ما انت عارف فرس ولا براق ولا حاجة، وايه حصل؟ يقول له من انت؟ يقول له انا عبد الصالح، طالما في الدنيا ركبتك هل في الدنيا كنت بجاك، لان كنت ليل ونهار شايلني، الصلاة شايلها والصوم شايله والزكاة والحج والاكرام والقرآن، يا انا في الدنيا شلت العمل، اما اليوم فانا احمل، تعالى بقى والله من وردك لله الا راكب، يوم احشر المتقين الى الرحمن مصر. المؤمن ساعة ما يطلع يجد بقى واحد تاني بقى بعيد عنك، وش من انت ما خلق الله، وش يقطع الخبير بالبيت ربوسا وقنطريرا ونظر، يقول له اعوذ بالله من وشك، يقول له من عملك؟ ما لي وش لك ده هو انت، طالما ركبتني انت في الدنيا، مش انا ركبتك في الدنيا، ده انت كنت راكبني، لكن عندك صلاه ولا صوم ولا زكاه ولا اعمال، كنت متفلت ومتحرر من الاعمال والتكاليف، فاليوم انا اركبك. يروح على خنزير يركب خنزير، يبقى شوف انا كنت بني ادم موقف الارض والخنزير راكبوه، ونسوق المجرمين الى جهنم غير، فتحب الله. وبعدين ربنا يقول هو الحياة الدنيا إلا لعب ولعب، صحيح، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، وفعلا الدنيا لعب ولعب، والعلماء قسموها مش العلماء؟ ده رب العزة إن خمس مراحل كل مرحلة خمس سنين، ثمان سنين، يدوب الواحد بيعقل أول ما يعقل سن 40، كان قبل كده شباب وطريش وطفولة ومراهقة. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كل واحد من الخمس دول 8 سنين، وفعلا العيل اللي ينزل يوقف امه خد 8 سنين ده لعب، عيل بيلعب ولا حد يلوم، بعد من 8 ل 16 لعب، من 16 ل 24 فينا ده شاب بقى وعاوز صعب ومسبسب وجزمته ملمعه والزراعة بتاع قميص رجال الكويت ولا وزيرة وتفاخرهم بينكم، لأنه بقى عاوز فلوس يفتخر وعاوز عيال ونسوان وتكاثرهم في الأموال والأولاد. وبعدين يا رب إيه في المراحل دي كلها؟ قال كمثل غيث لا شوية مطر نزل طلع شوية نبات والنبات استوى ودوم الفلاحين حصدوا القمح وقطعوا الذرة والغيط خرب وخرب ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخرة عذاب شديد. اتوحد الله. وبعدين الايه الاخيره بعد ربنا قال احنا عارفين بقى انك زعلان من كلام الكفار فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات لا يجحدون لقد كذبت رسل من قبلك فصاروا على ما كذبوا اول حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله مفيش تبديل سنة الله ماضية اوعى تقلق اوعى يبقى الرسل لا يبقى احسن منك فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. طيب يا رب حاضر خد بالك ولا مبدل لكلمة الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين اخر الايه في الربع ربنا بيقول له حاجه بيقول له شعبك انت تبلغ بس انا شايفك مشغول زياده عن اللزوم يا حبيبي الناس دي مالك ولا الهدايه يا رب انا حامل همهم يقول له حامل همهم مش معنى انما يصل الامر بتاع الحمل بتاعك لدرجه شبه اختناق هتموت هذا لا يقبل. واذا كنت حريص وعاوز تهديهم بالعافيه اتفضل اعمل لك نقص قد الارض او اطلع بسلم للسماء لو جبت سلم في السماء واستطعت تعمله وعملت ايه في الارض؟ ارض الى جت مكتب.